كان شيخنا العلامة المصابي رحمه الله يقول في مرض موته: الدنيا دار ابتلاء، والبرزخ دار انتظار، والآخرة دار جزاء، ولا بد من المرور على هذه الدور جميعا. يقول شيخ أبو عمار محمد بن موسى وفقه الله، وهو ممن شارك في تغسيل شيخنا وشارك في دفنه وصلى عليه، يقول: قبل دخول الشيخ المصابي رحمة الله عليه في غيبوبة أشار إلى أهله وهم بجواره جزاهم الله خيرا، وقال لهم بصوت ضعيف منخفض: ناولوني التراب، أي من أجل أن يتيمم به، لأنه ما كان يستطيع استعمال الماء من شدة المرض، فناولوه وقد دخل وقت الصلاة، فتيمم وكبر ودخل في الصلاة، ثم دخل في غيبوبة حتى توفاه الله. يقول الشيخ أبو عمار وفقه الله محمد بن موسى: حين مات شيخنا رحمه الله وكان حاضرا، كان كل من نظر إلى وجهه يرى الابتسامة واضحة كالشمس في رابعة النهار. مات الشيخ رحمه الله مبطونا، والمبطون ترجى له الشهادة. كانت الوفاة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض في الساعة 10:30 من ضحى يوم الأربعاء 10 من شهر رجب من عام 1436 هجرية، وقد صلي عليه في جامع إمام الدعوة المشهور بجامع السلام، ودفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض، وله من العمر 60 عاما و5 أشهر. بعد حياة حافلة بالخير والدعوة والعلم والتعليم والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حضر جنازة الشيخ جمع مهيب غفير لم يكن بالحسبان من طلبة العلم ومن أهل السنة والجماعة، جاءوا من كل أنحاء البلاد ومن جنسيات مختلفة، وكان عددا هائلا حتى قطعوا الطريق، وكان الجمع مد البصر، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله وغفر له ورفعه يوم القيامة فوق كثير من خلقه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.